قبل سابق. يومين كنت في حديث مع أحد الناس العاديين لكن عنده إلمام، يعني يقرأ ويطالع، كان قرأ مجلة الوعي اللي تظهر في بيروت عن حزب التحرير، وهو المقال طويل جدا عن عذاب القبر، يثبت ثم ينكر ثم روح وجسد، قال بضيع الواحد ما استفدت شيء. وأنا أطول مجلة الوعي الإسلامي كانت تصدر في الكويت. لا، في الوعي لحزب التحرير تظهر في بيروت، طيب هذه صغيرة، هاي لا صغيرة ما شفتها. نشرة، طيب مجلة يمكن كل شهرين أو كل شهر. نعم. فأنا قلت ما في شيء عندنا في الشرع جسد بدون روح، روح بدون جسد. النصوص الشرعية متعلقة في البني آدم سواء في حياة الدنيا أو في البرزخ أو في الآخرة، ما في شيء اسمه روح أو جسد أو جسد أو روح. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يخاطب كان يتكلم لبني آدم، وإما للمؤمن أو للناس عامة. ايوه فقضية يعني الروح والجسد كيف يعني، أو هل هناك يعني أدلة أخرى عقلية أو غيرها نخاطب الناس في شأنها؟ إنه هاي منتشرة خاصة عند الناس اللي نحن نشوفهم مثقفين وطلاب علم العقلانيين، يعني هذه عقلانيين ايمان ضعيف. وعدلانيين. نعم، ويقول كيف الله تعالى يعذب روح هو نفخها وهو كذا صارت مسألة ثانية. اي والله ليش هذه خلق إذا كان خلق العذاب على الجسد بدون روح إذا لا معنى للعذاب، كالشاة لما نذبحها. والجسد مين خلقه؟ الله تعالى. إذا بيجوز تعذيب الجسد دون على الروح؟ هذه القاعدة لا يجوز. هذا هو. جزاك الله خير. سبحان الله سبحان الله. الآن المسألة الثانية، أيوة. وجحدوا بها واستيقنوا.